فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي وتفقد الطير فقال ما لي لأؤذبنه عذابا شديدا أو لأذبنه أو ليأتيني بسلطان مبين أملك تعالبا أملك تعالبا Thank you. لنا بعمر ده ربنا ربنا رجع لنا كده وتتفكر فقال ولي فقال مالي ولا هدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وَذَنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانِ فقدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أبا واسجدوا لله الذي Oh, my God. صلى على المصطفى عليه الصلاه والسلام. قال إن ملوك إذا دخلوا قوة سلام. الله اكبر. طيب تعالي ربنا يكرمك حق النبي. وكذلك اسماء وكذلك رفعنا قال سنة ملوك إذا دخلوا قرتنا وكذلك يفعلون وكذلك أفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة إليهم بهدية Yeah. بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذية قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. يا عم على أفريكم من الجن أنا آتيك به قبل تقوم من مقام. صلوا على حضرة النبي. Thank you.

وأسلمت